بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد وأبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يدخل الإيمان قلبه، هذا نظير قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، فقيل لهم على وجه التأديب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، ولم يتمكن الإيمان في قلوبكم. ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا، فهو يدل على أن دخول الإيمان في قلوبهم منتظر منهم، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد. وكان كمن أسلم رغبة في الدنيا فلم يمض وقت إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وكمن دخل في العلم والدين برغبة في مال أو جاه فلما ذاق حلاوة العلم والإيمان كان ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة، فيصلي ويصوم ويحج ويتصدق، ولكن حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة وراسخة في قلبه، فهذا مسلم ولكنه لم يصل إلى درجة الإيمان. فالإيمان درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو مسلما إلى الحكم له برتبة الإسلام التي يحكم بها لكل من صلح ظاهره، ولا يحكم له بالإيمان، لأنه مبني على معرفة ما في باطن العبد، إذ هو راجع إلى صلاح الباطن الذي به كمال صلاح الظاهر. وهذا شيء لا يطلع عليه الناس، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والتزكية من العباد لأنفسهم المنهي عنها في الآية هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك، بل المرجع في ذلك إلى الله عز وجل العليم بحقائق الأمور وخفايا الصدور. ولهذا قال سبحانه هو أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي ومنعه من الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمين والتجسس عليهم وتتبع عوراتهم ومساويهم أمارة على نقص الإيمان القلبي وضعفه، لأنه لو كان القلب قويا بالإيمان معمورا بالخير والإحسان لحجزه عن هذه الفعال. فالإيمان القلبي الصادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له يكفه عن الذنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي. ولهذا فحاجة العبد ماسة وضرورته ملحة إلى تعلم أصول الإيمان والعناية بها واتخاذ الأسباب الميسرة لوصولها إلى قلبه، وأن يجاهد نفسه في تعلم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدره وغير ذلك من أصول الإيمان، وبذل الجهد في اتخاذ الأسباب الجالبة لذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. وموارده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها. ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه التناقض والاختلاف أمور كبيرة، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان، فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة الإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات، لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر. فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما شأنا، سأل ربه زينة القلب فقال: زينا بزينة الإيمان. وإذا زان القلب بالإيمان زانت دنيا المرء وأخراه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.